إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بأنهم أهل للتغيير، وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقال جل وعلا: والمؤمنون بعضهم أولي والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات في ذلك كثيرة، سواء كانت تلك الآيات التي تمجد وتصف أولياء الله تبارك وتعالى بذلك، أو تلك الآيات العملية التي تدل على أن المنكر ينبغي أن يغير وأن المعروف ينبغي أن يثمن، من خلال ذكر دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم خير من تحلى بهذه الوظيفة العظيمة، وهي تغيير المنكر والأمر بالمعروف. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر لضوابط التغيير لهذا المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث خطة منهجية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته في التعامل مع صنوف هذه المنكرات التي قد توجد في مجتمع من المجتمعات، وقد وجد منها في مجتمعنا الأمر الكثير. من رأى منكم منكرا، أي تحقق أنه من المنكر لا شبهة فيه أي في ذلك، وتوفرت عنده الآليات للتغيير، فليبادر إلى تغييره. قال: بيده. والتغيير باليد أمر مشروع عباد الله، ولكنه جعل لمن أنيط به ذلك ممن إذا باشر التغيير لم يتحقق من وراء تغييره مفاسد تعود على الأمة بالشر والوبال، فليغيره بيده. والأمر تعلق بولاة الأمور وبمن قدر على هذا التغيير عمليا ولم يجلب للأمة من هذه المفاسد والشرور العظام. فولي الأمر ومن كلفه ولي الأمر كالولاة ورئيس الدائرة ورئيس البلدية وأجهزة الأمن لهم هذه الصلاحيات من تغيير لهذه المنكرات بشتى الأساليب، مما يرجع المنحرف ويصيره إلى جادة الصواب، مما به العصمة لمجتمعاتنا المسلمة. وكذا القاضي فيما يسنه من أوامر لحفظ الأمن واستتبابه أو للفصل بين المتخاصمين وزجر من ينبغي زجره، وهكذا رب البيت في بيته يتعامل بذلك على وفق ما تقتضيه المصالح والمفاسد. ذلك عباد الله لأن المنكر يجب تغييره، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، ولكن ينبغي لهذا المنكر أن ينظر فيه إلى جوانب قد تعلقت به عباد الله. فالإنسان إذا بادر إلى تغيير المنكر فممكن جدا أن يحقق المصلحة العظمى التي تعود على الناس أفرادا ومجتمعات بالخير. هنا وجب على المنكر أن يبادر، ووجب على الصالح أن يغير المنكر تأمل وأن يدعو إلى الفضيلة، بيد أنه قد يأتي إلى تغيير المنكر فيأتي بمنكر مساو لهذا المنكر أو بمنكر أعظم من هذا المنكر، وهنا وجب عليه أن لا يبادر إلى التغيير، لأنه يزج بالأمة ساعة إذن إلى فوهة بركان وإلى شر عظيم تأمل عباد الله. فالمنكر موجود، ولكن ليس كل أحد بإمكانه أن يغير هذا المنكر بيده، لأن الأمر كما قد علمت مبني على قاعدة المصالح والمفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد. فإذا تحقق لك ذلك أحسن الله إليك بدفع هذا المنكر أو العمل على تقليله فبادر إلى التغيير. وإذا كنت تأتي بمنكر مساو له أو أعظم منه فنقول أقصر ودع الأمر لأهله تأمل. والمسلم إذا لم يتمكن من تغيير هذه المنكرات بيده بحيث لم يفوض له الأمر ولم يكلف بذلك، وكان ما يجنيه على الأمة من الشر أعظم من هذا المنكر الموجود، انتقل إلى الضميمة الثانية والركيزة الثانية، ألا وهي التغيير باللسان، بأن يأتي إلى صاحب المنكر ليقول يا أخي اتق الله إني أراك بخير، وينتقي من تلك الكلمات المباركة التي تفتح هذه الصدور وتشرح هذه النفوس كقول شعيب إني أراكم بخير، وهم على شرك ومعصية ومخالفة، ولكن لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عنده المفتاح يفتح هذه القلوب لتستقبل هذه الأوامر وتلك النواهي. جرب الناس مرات وكرات تلك الأساليب التي فيها من الفظاظة والغلظة والشدة ما فيها، مما سبب نفرة للناس وضياعا للناس وانحرافا للناس، تأمل عن جادة الصواب عن أمر الله وعن عقيدة التوحيد وعن السنة. فلتجرب أيها الكريم البلسم الشافي الذي دعاك إليه القرآن والدواء النافع الذي ينفع هذه القلوب، فانتقي لك من مثل هذه الكلمات المباركات إني أراكم بخير. أنت رجل فاضل لك ما كان في مجتمعك، تأمل فيتهيأ لاستقبال ما تأمره به وتنهاه، ويجعل قلبه مهدا لتلك النصيحة التي تكون منك، فإذا أمرته على الأقل إن لم يستجب لدعوتك صار يستر نفسه، تأمل ويبكي لحاله، يدعو الله تعالى أن يخلصه مما هو فيه من هذه المنكرات. قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فإذا لم يتمكن الإنسان من التغيير باللسان، فإذا كان الإنسان لم يتمكن من تغيير هذه المنكرات باللسان بحيث إذا بادر التغيير عاد عليه بالشؤم واللؤم والفساد، تأمل، انتقل إلى الضميمة الثالثة، وانتقل إلى الأساس الثالث الذي لا مناص منه، الذي ينبغي أن تكون القلوب جميعها على ذلك، أن تمج هذه المنكرات وأن تنكر هذه القاذورات. قال: فإن لم تستطع، قال: فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. أن ينبغي للمسلم مهما كان حاله أن لا يكون راضيا على هذه المنكرات، أن لا يكون قلبه مطمئنا بهذه القاذورات التي عمت بها المجتمعات، بل ينبغي أن يكون منكرا لها، ذاما لها. تأمل ويتألم قلبه لما يصنعه الناس من هذه القاذورات، لما يصنعه الناس من هذه المنكرات الموجبة لغضب الرب جل وعلا سبحانه، الماحقة للبركات، الجالبة للدمار والأزمات على أمة الإسلام. سبحان الله، شؤم المعاصي عظيم، خراب المجتمعات ودمار المجتمعات إنما كان أساسه هذه المخالفات التي عمت بها المعمورة. تأمل ويتألم قلب المؤمن الطيب على فعل إخوانه لهذه المعاصي والشرور والسيئات، بوده لو أن الناس جميعهم على طاعة الله، بوده لو أن الناس جميعهم يقلعون عن هذه الفواحش والمنكرات حتى تعم الخيرات ويملأ الأمن هذه الدنيا والمجتمعات. سبحان ربي العظيم. فينبغي لقلبك أن يتألم على ما هو موجود من هذه المنكرات، ولكن الناس في تألمهم على شقين، ولكن الناس في تألمهم على شقين. بعضهم تألم قلبه وصار يمسح السكين في كل أحد، ويثور الناس على الولاة، ويذكر أن هذا من عوارهم، وأن هذا من فعلهم، وأن هذا من جراء ما يكون من أفعالهم، وهكذا صار يثور. فالزنا موجود نتيجة لفعل هؤلاء، والخمر موجود نتيجة لحكم هؤلاء، وهو يثور عليهم. تأمل، ويحمل عامة الخلق على أن يثوروا عليهم، وقد جربت الأمة جميعا هذا الداء العضال، لأنه لا يكفي للإنسان أن يكون طيبا في ما يحمله من المعاني كأن يتألم قلبه ويريد الخير للأمة، فإن إرادة الخير لا تكون إلا مبتنات إلا على الشرع، لأن النية الحسنة كما يقول العلماء لا تبرر الحرام. بعض الناس نواياهم حسنة، مقاصدهم حسنة، ولكنهم يخطئون السبيل، سواء تعمدوا ذلك أو كان ذلك جهلا منهم. فهم يحملون الأمة على ماذا؟ على أن تجرب من جديد ما جربته أمتنا الجزائر والأمم اليوم، مما أوجب دمارا وهلاكا لهذه المجتمعات، فتشتتت الأسر وتفرقت الأسر، ومات من مات منهم، وبقي حيا من بقي يعيش علقما. تأمل. وأساس آخر، وهو أن يتألم قلبك أيها الكريم، ولكن تتعامل مع هذه الأحداث وفق منهجية الكتاب والسنة، وفق ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف هذه الأمة، فيكتفي الإنسان بما أمر الله تعالى به، ويكتفي الإنسان بما دلت عليه السنة، ويكتفي الإنسان بما كان عليه سلف هذه الأمة في التعامل مع هذه المتغيرات والأحداث والمتقلبات. فيكفي المؤمن الصادق الذي تألم قلبه أن يتوجه إلى الناس في خطابه العام، ويستغل الفرصة سواء من على منبره أو على درسه أو حيث كان مسؤولا، أن يتوجه برسالته العامة التي تنهى عن هذه المنكرات، وله أن يخص بعضها من الزنا وشرب الخمر، ويستدل لها من الكتاب والسنة، لأننا الذي أمرنا به عباد الله أن نبلغ دين الله، لست عليهم بمسيطر أيها الكريم. فذكر إن نفعت الذكرى. سبحان الله، الإنسان يتوجه ينهى عن هذه المنكرات ويأمر بما فيه الصلاح، ويدل الناس على طاعة محققة، وينهاهم عن منكر يحقق أو يجلب للأمة دمارا، والناس ربك سبحانه تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنت إذ تتوجه إلى الأمة بهذا الأسلوب، إنك لتعصم دماء وتعصم مجتمعات من الفتن، إنك لتربأ بهذه الأمة أن تصير إلى فوهة بركان. وهذا الذي أمرنا به عباد الله، أن نحافظ على الدعوة الحقة، وأن نحافظ على المنتمين إليها، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والله تعالى هو الذي يبلغ المقاصد. واذكر إن ذكرت أيها الكريم أنه يأتي يوم القيامة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، يأتي النبي ومعه تلك الأمة العظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت سوادا فقلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم موسى. قال: فما لبثت أن رأيت سوادا أعظم منه، قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أمتك، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيت النبي ومعه الرهط، أي المجموعة القليلة من الناس، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، لا إله إلا الله. نبي يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، ألأجل أنه قصر في دعوته؟ ألأجل أنه خاف من دعوة الناس؟ ألأجل؟ لا أبدا، بل جاء وبلغ رسالة الله عز وجل، وأمر بما أمر الله تعالى به، ونهى عما عنه نهى الله تبارك وتعالى سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة، منتقيا الأساس العظيم والكلمات الطيبة والأفعال الحانية، ومع ذلك لم يؤمن بدعوته أحد. لماذا؟ لأن النتائج بيد الله عز وجل، النتائج بيد الله عز وجل. إذا كان الإنسان ينتظر من وراء دعوته أن تأتيه الجموع، فهذا من أبطل الباطل. ولكن أسس دعوتك وكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، تدعو إلى الكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة، تنتقي من الكلمات وتنتقي من الأساليب المباركات، ثم جاء الناس أو لم يأتي الناس هذا لا يهمك، المهم ألا تخطئ الأساس أيها الكريم. والله تعالى يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. كن متبعا أيها الكريم ولا تكن مبتدعا، كن ثابتا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكن ممن مال يمنة ويسرة فصار إلى سبل منحرفة. في كل مناحي الدين تعلق الأمر بتوحيد الله عز وجل، أو تعلق الأمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلق الأمر بالصلاة والعبادة، أو تعلق الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا. كن ثابتا في هذه القاعدة العظيمة ألا وهي قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما كان عليه السلف هذه الأمة. وإياك وهؤلاء الذين يسورون، وإياك وهؤلاء الذين يزجون بالأمة إلى فوهة بركان، إياك وهاته الأساليب المنحرفة عما كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فالله تعالى سبحانه خلق الخير والشر سبحانه تبارك وتعالى، والله تعالى جل وعلا ما خلق الشر إلا لحكمة سبحانه تبارك وتعالى، لما يتحقق من وراء ذلك من توبة التائبين وإنابة المنيبين ورجوع المقصرين وفرح الله تعالى بأوبتهم وتوبتهم سبحانه تبارك وتعالى. خلق الشر لحكمة يعلمها سبحانه، أدركنا بعضها وفاتنا الكثير من ذلك. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فهو موجود في هذه المجتمعات وعلى ظهر هذه البسيطة. كيف نتعامل مع ذلك الموجود الذي ما خلت منه المعمورة ولا خلا منه زمن دون زمن تأمل؟ ولكن كيف تعامل السلف مع هذه المتغيرات في آخر زمن الصحابة مع وجود قرون البدع من الخوارج والروافض والقدرية وغيرها؟ كيف تعامل الصحابة في آخر أوقاتهم مع أولئك الولاة الظلمة كالحجاج بن يوسف وغيره؟ تعاملوا على وفق تلك القاعدة الشرعية التي من تخلف عنها هلك وجلب للأمة دمارا وشنارا، وسيسأل هؤلاء، أي الذين يزجون بالأمة وعامة الأمة ويلعبون على أعصابها وعلى أوتار العواطف تأمل، يسألون يوم القيامة عما كان منه من هذه الدماء التي أهريقت، ومن هذه الأعراض التي انتهكت، ومن هذا الخراب الذي عمت به المعمورة. ونقول لإخواننا على مستواك البسيط أيها الكريم، انظر إلى هذه القاعدة على مستواك أنت. يأتيك الرجل يقول لك: زوجي صنعت وامرأتي فعلت. فإما أن تكون ثابتا على قاعدة التغيير النبوية، وإما أن تكون على هذه القاعدة التهيجية تأمل. فإما أن تقول: والله اصبر عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي من آخر، وتجعل موعظتك إليه على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام في التعامل مع هاته الناشز، أي هاته المرأة الناشز العاصية. وبمثل ذلك يأتيك الرجل يقول لك: أبي صنع وفعل. فإما أن تعالج على وفق الأساس الذي بين لك فتقول: اصبر، هذا والدك، هو منة الله عليك بعد الله عز وجل، وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا. وإما أن تنتقل به إلى أساس التهيج فتقول في الصورة الأولى: زوجك في النساء كما قال الشافعي رحمه الله: ففي الناس أبدان، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، طلقها ولك من النساء ما لك. فيسبب ماذا بهذا؟ بهذه النصيحة وبهذا التوجيه وبهذا التغيير انفصاما لهذه الأسر وضياعا لهؤلاء الأولاد. وكذا فيما تعلق بالوالدين، قد يقول هذا المثور العصبي الذي أخطأ أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: والله أبوك متجبر متسلط، قابله بكذا واصنع معه كذا واخرج من بيته واقطع نفقتك عليه. كل ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه الذي يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم إلى الله عز وجل ولزوم الصراط المستقيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. تكاثرت الأحداث من حوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الناس يأتون إليه، هذا يشكو والده، هذا يشكو أمه، هذا يشكو جاره، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يصف لهم البلسم الشافي والدواء النافع صلى الله عليه وسلم. كونوا على هذا الأساس، والله نسأل أن يتوب علينا سبحانه تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد أمتنا إليه ردا جميلا، أن يوفقنا جميعا لمفارقة هذه المعاصي والشرور والمنكرات، وأن يوفقنا لطاعته سبحانه تبارك وتعالى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وصلاح يعز فيه أهل الطاعة ويعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه وقاتف أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.